الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين قبل السفر وهو ما زال في بيته؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وقد رتب الشارع على مسمى على الدخول في مسمى السفر جملا من الأحكام من جواز الجمع وقصر الرباعية ركعتين. وما دام الإنسان لا يزال في بلده لم يركب طريق السفر بعد، ولم يتجاوز عامر قريته وبساتينها المتصلة بها، فإنه لا يدخل بعد في مسمى المسافر، فلا تثبت له أحكام السفر لعدم دخوله في مسماه، فلم توجد العلة التي من أجلها يترخص الإنسان برخص السفر. فانتظر حتى تخرج من عامر قريتك وتسلك الطريق طريق سفرك، ثم بعد ذلك لك أن تترخص برخص السفر لدخولك في مسمى المسافر، فأنت ما دمت في بلدك لا تسمى مسافرا، ولأنك لا تسمى مسافرا لا تثبت لك أحكام السفر لعدم وجود العلة التي يقترن بها حكمها، والله أعلم.